حدوتة حدوتة. لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا. لجول الحدوتة في الدلال وأنا آخر الحدوتة ليا الهنا. دقت عليك الباب كتير رد الصدى وقال يا أمير ما بينكم البحر الكبير. دقت على الباب الإيدين رد الصدى وقال لي يا زين بينك وبينها بلدين. أنا قلت لو بيني وبينها السماء مغرم بها وهي كمان مغرمة وأنا آخر الحدوتة ليا لهنا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون أمير أحلام غرامك أنا. لك أول الحدوتة في الدلال والآخر الحدوتة ليا الهنا. من طريقك الطويل ولا ليا غير قلبي دليل عشان يا ميا سلسبيل. حالي يا ست الحسن حال ارخي شعورك الطوال وديني من حر الجبال. وان ما لقيت عندك لقلبي دواء لعشق عيون الشمس وهو الهوى. لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا. لك اول الحدوته في الدلال وانا اخر الحدوته ليا الهنا. صبرت لما الود بان عملت انا تختار وان وحملت قلبي شمع دان. دوت لك بحر الهوى في كلمة حنقولها سوا ونقول ده عنقود واستوى. والناس تشوفنا تقول يا ست البنات حدوتة اخرتها التبات والنبات وانا اخر الحدوتة ليا لهنا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا. لو كنت ست الحسن والجمال يكون امير احلام غرامك انا. لك اول الحدوتة في الدلال وانا اخر الحدوتة ليا الهنا. حدوتة حدوتة.